لليهود والنصارى وأضرابهم من المنافقين أعداء الله ورسول الله والإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والمشرك هو كل كافر، أهل الكتاب مشركون، إنما هم أهل الكتاب بحسب الأصل، أي سبق أن أنزل عليهم كتاب، ولكنهم عندما بدلوا وغيروا أصبح النصارى تعبد مع الله عيسى ومريم، وأصبح اليهود يعبدون مع الله العزير والعجل، وأصبحوا جميعا يدعون أنهم أبناء الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، فهم مشركون. ومن يعبد الحجارة كذلك مشرك، ومن يعبد البشر كالشيوعية تعبد ماركس ولينين، كالاشتراكية كذلك من عبدة ماركس ولينين، كالماسونية هم عبدة اليهود، فهم عبدوا اليهود ودانوا بدينهم، ثم عبدوا معهم العجلة وعبدوا العزير، فجميع ملل الكفر سوى الإسلام هي جميعها سيكرهها ذلك، سيعظم عليها الأمر. ولكن مع هذا يقول الله يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، مع كرههم وحتى لو كرهوا وتألبوا وتواطؤوا وتكتلوا بحرب الإسلام لكي لا يظهر، مع ذلك سيظهر وينتصر، وقد انتصر، فقد مضت 1000 عام والإسلام الحاكم في الأرض، المتصرف المطلق في البشر. ولكن عندما أخذ المسلمون يبدلون ويغيرون ويتلاعب بهم الكفار، سلط الله عليهم عدوهم من أذل الخلق، نصارى ثم يهودا. ولكن المسلمين سيعودون إلى الله مرة أخرى، وسيكون ما بشر به الله في هذه الآية وأكده بيانا وشرحا رسول الله في أحاديثه الصحيحة المتواترة، سيعود الإسلام للانتشار في الأرض ويطوي تحت رايته وتحت أمره ونهيه جميع الأمم بجميع أديانها وبجميع ألوانها وبجميع أجناسها. ذاك خبر الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم ذلكم إن كنتم خير تعلمون لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، قلنا في سبب نزول هذه السورة أنه اجتمع في المسجد النبوي عبد الله بن سلام وفئة من الصحابة معه، فأخذوا يقولون ليت رسول الله أخبرنا عليه الصلاة والسلام بخير الأعمال وأحبها إلى الله لنفعل ذلك. وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو هؤلاء الذين تمنوا ذلك وهو في بيته، دعاهم واحدا واحدا. وإذا بهذه السورة تنزل عليه وقال في بدايتها وهي سورة صف: يا أيها الذين آمنوا زد. هل أدلكم على تجارة أول سورة؟ يا أيها الذين آمنوا سبح لله ما في السماوات والأرض. أول سورة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. الصورة اللي احنا فيها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولون ما لا تفعلون. ثم أمر بالجهاد ودعا إلى الجهاد، فكان من ذلك هذه الآية: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله؟ أنتم تسألون عن أحب الأعمال إلى الله، وأنتم تجار تحبون الربح وتحبون البيع والشراء، فأنا سأدلكم على التجارة الرابحة التي ربحها دائم في الدنيا ودائم في الآخرة، يرضي الله عنكم وتأتوا بأحب الأعمال إلى الله يحبكم الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، هم يطلبون وهذا استجابة من الله لهم، هل أدلكم أي أدلكم؟ ولا شك الجواب كان نعم ربنا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله؟ أأدلكم على تجارة رابحة تنجيكم من عذاب الله، تكسبكم رضاه ومغفرته ورحمته؟ ثم جاء بالآية الأخرى البدل لهذه الآية: تنجيكم من عذاب أليم، تنجيكم تنجيكم تنقذكم من العذاب الأليم، من النار، من غضب الله، من الدخول إلى النيران، تنجيكم من عذاب أليم. ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، التجارة التي هي تجارة رابحة أبدا، لا خسارة فيها أبدا، الربح فيها ربح أبدي دائم في الدنيا والآخرة. في الدنيا تزداد بذلك حسنات وتزداد بذلك درجات، وفي الآخرة ينقذنا الله وينجينا من غضبه وعذابه الأليم الموجع. وهذه التجارة هي الإيمان بالله، الإيمان به واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله، الإيمان برسوله وأنه الرسول الحق خاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، أي التجارة الرابحة قول وعمل، عقد بالجنان وعمل بالأركان. أن نؤمن بالله قلبا جنانا، ونؤمن برسوله نبيا جنانا، وينطق بذلك اللسان ليصدق الخبر الخبر، وإلا لو لم ينطق لسانه ما أدرانا بماذا في ضميره وماذا في قلبه. ولذلك اللغة العربية سميت كذلك للإعراب والإفصاح عما يكون في ضمائر الناس، وهي أفصح اللغات وأبلغ اللغات، وكفى أنها وسعت كلام الله ووسعت حديث رسول الله ووسعت علوم الدنيا والآخرة، وسعت الخلجات التي تختلج في نفس الإنسان، وسعت الخواطر التي ليست إلا هباء. ومع ذلك جاءت لغة العرب فنطقت بها وسجلتها بالقلم في الكتب وفي الصفحات. هل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم أكون دليلا لكم وموجها لكم ومعرفا لكم بالتجارة الرابحة بالعمل الصالح الطيب الذي طلبتموه؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم ما هي يا ربنا؟ فعاد قال في الآية التي هي بدل من الأولى وبيان وشرح لها: تؤمنون بالله ورسوله، أي من التجارة ما يكون إيمانا بالجنان ونطقا باللسان وعملا بالأركان عملا بالجوارح، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ليس بالقول، لا يكفي القول، وإن كان الجهاد يكون باللسان ويكون بالمال ويكون بالأرواح بالأنفس، وكل ذلك جهاد. والجهاد هو القتال في سبيل الله لله، لا لوطن ولا لقوم ولا لشجاعة ولا لقومية ولا لوطنية ولا للغنائم ولا للتحكم والسلطان. إنما الجهاد يكون لله وفي سبيل الله وإعلاء كلمة الله لنصر الإسلام والمسلمين، ويدخل في نصرهم الدفاع عن أوطانهم. بهذا الاعتبار هو جهاد كذلك، والدفاع عن أقوام المسلمين وهو بهذا الاعتبار جهاد كذلك. وتجاهدون في سبيل الله، أن يكون الجهاد لله وفي سبيل الله لأجل الله، لا لمعنى آخر من معاني الدنيا فقط، إلا إذا امتزجت الدنيا بالدين كالدفاع عن أوطان الإسلام. لا بد للإسلام من وطن يقوم عليه، ومن أقوام يقومون به ويبذلون النفس والنفيس في سبيله. والجهاد بالأموال، سبق الله الأموال عن الأنفس، لأن المال قوام الأعمال، فالإنسان يجاهد بماله ويجاهد بنفسه بعد ذلك، على أن من عنده شيء من ذلك يجاهد به، من ليس عنده إلا اللسان في البيان والدعوة إلى الجهاد وإلى حرب الكفار، وكان مثلا شيخا هما لا يستطيع الحرب والقتال، فنحن محتاجون إلى جهاد لسانه كذلك. رب حيلة غلبت قبيلة، وكثيرا ما يكون اللسان أمضى على الأعداء من السنان. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك وكم، لأن الخطاب مع جماعة. ذلك الإيمان بالله والإيمان برسول الله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، ذلك خير لكم لو كنتم تعلمون، خير لكم في دينكم ودنياكم في معاشكم ومعادكم، خير لكم إن كنتم تؤمنون، خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد علمنا الله فعلمنا، وذلك خير لنا. واليوم الذي ترك المسلمون فيه الجهاد ذلوا وحكمهم حتى الملعونون المغضوبون من عبدة الشيطان، من الإخوان القردة والخنازير من اليهود. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما ترك قوم الجهاد إلا وذلوا. وكذلك وقع، والنبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هو حق ولا يقول إلا الحق. وكما قال عن نفسه: لا ينطق لا أنطق في الغضب والرضا إلا بحق، ذلكم خير لكم لو كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون. يغفر لكم جواب الأمر، الأمر هل أدلكم على تجارة تنجيكم، إلى أن قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، تؤمنون هذا الأمر، جوابه يغفر لكم ذنوبكم إن أنتم تجرتم هذه التجارة الرابحة التي هي تأكيد قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبيع وشراء، بعنا الله أرواحنا، أعطانا الثمن الجنة على أن الأرواح ستنتهي يوما، فمن لم يقاتل بها ويجاهد ستذهب عبثا لا بمقابل. يغفر لكم ذنوبكم إن فعلنا ذلك من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، يغفر لنا ذنوبنا، لا كما قال في آيات سابقة يغفر لكم من ذنوبكم أي بعضها، هنا في الجهاد يغفر الذنوب جميعا ربنا. من مات مجاهدا في سبيل الله مات شهيدا، تشهده الملائكة وتذهب بروحه إلى الرفيق الأعلى، إلى الملائكة العلى، إلى الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويدخلكم من فعل ذلك من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، يدخله جنات، لا جنة واحدة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من جميع لذائذ الدنيا والآخرة. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي فيها من النعيم المقيم الوجوه الحسان والمياه الفوارات والصفات الثلاثة الخضرة والماء والوجه الحسن. ولذلك كثيرا ما يذكر الله لنا عن الجنة الحور العين والمياه الدافقة والأشجار الخضرة تجري من تحتها الأنهار، قال تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، جمع مسكن، قصور عظيمة، قصور في الجنة طيبة تطيب لكم في سعتها ونعيمها وحور عينها وما فيها من هذه المعاني التي تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين. يعطينا القصور بفضله وكرمه والحور العين وجميع نعيم الآخرة الذي لا ينقضي البتة، ومساكن طيبة في جنات عدن، عدن أي دائمة أي مقيمة، أي المساكن دائمة بدوام الجنة، مقيمة بإقامة الجنة الدائمة، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. يقال فلان فاز بكذا، أي حصل على أمنيته وبغيته، ذلك الفوز، ذلك المتمنى الكبير في نفوس الناس، ذلك النجاح الكبير في التجارة الرابحة، رضا الله ومغفرته ودخول الجنان ومساكن الآخرة، مساكن الجنان. من حصل على ذلك فاز وربح، نجح، كان له ما يريد مما كان يتمناه في دار الدنيا، قال تعالى أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. كذلك ذاك في الآخرة، ذاك النعيم الدائم، ولكن كذلك هناك بشريات في الدنيا، وأنتم لا تزالون أحياء. فتح من الله ونصر قريب. الفتح من الله كان فتح مكة هذه التي طالما وقفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح الله عليه واصبحت دار إسلام خالدة تالدة. فتح من الله، فكان الفتح فتح مكة، ونصر قريب. النصر القريب، النصر على العجم وعلى الفرس، النصر على كل كافر في الأرض. ولذلك ما كاد يذهب صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى حتى خرجت جيوش الإسلام الزاحفة إلى أرض فارس والروم، فطوت فارس وأصبحت ولاية من ولايات الإسلام، وأخذت من الروم أرض الشام وأرض مصر وأرض المغرب، وتعمقت في داخل أرضها إلى القرن التاسع. جاء محمد العثماني الفاتح فأخذ القسطنطينية التي كانت دار النصارى والفاتيكان المشرق، فضمها للإسلام وأصبحت عاصمة لدار المسلمين قرونا. وصح بذلك البشارة النبوية بفتحها عندما قال: رأيت أمتي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يفتحون أرضا نصفها على البر ونصفها على البحر يقال لها القسطنطينية، فنعم الأمير أميرها ونعم الجند جندها. ولذلك لما بلغ محمد العثماني بهذا الحديث وقد فتح القسطنطينية فرح واتخذ لقب الفاتح، لأن النبي قال يفتح. ومن ذلك أخذ خلفاء بني عثمان يجعلون لقب الفاتح لكل من ضم أرضا جديدة لأرض الإسلام، فكان أول من ابتدأ بهذا اللقب الكريم محمد عثماني. ونصر قريب، وبشر المؤمنين، بشرهم بنصر أعظم من ذلك، بانتشار دينهم في الأرض، بأنهم حكام العالم وأنهم أئمة العالم وأساتذته. وهكذا كان، وهذا من المعجزات المتواترات المتواليات. فكل ما أخبر به ربنا جل جلاله وزاده بيانا وشرحا نبينا صلى الله عليه وسلم كله قد كان، ولا نزال ننتظر الباقي. وبشر المؤمنين أي زيادة على الفتح، فتح مكة والنصر على الروم وفارس، بشرهم بأنهم سيقصمون ويدخلون جميع أمم الأرض، وهو ما كانت الإشارة إليه في الآية السابقة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليغلب كل الأديان وينتصر على جميع الأديان. وبشر المؤمنين بذلك، والبشرى تكون بالنوع الحسن، وقد تكون هزءا في النوع في العظائم وفي العقاب، ولكن لا تكون في الأغلب إلا بشريات الخير، والمقام مقام بشريات الخير. وبشر المؤمنين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم: من أنصاري إلى الله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري كما إلى الله. قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. قال الحواريون: قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين كفروا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ فاستجابوا قال الحواريون نحن أنصار الله، وكذلك كان. فالله قال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال للمؤمنين كونوا أنصار الله، ومن هنا جاء لقب المسلمين في المدينة المنورة الذين قبل أن يذهب إليهم رسول الله وقبل أن يدعوهم إلى الإسلام جاءوه لمكة المكرمة خفية من كفار قريش، جاءوه إلى منى 70 رجلا وثلاث نسوة، وسألوه عن الإسلام. جاء من قبائل الأوس والخزرج القبيلتين المقيمتين في المدينة المنورة، سألوه عن الإسلام فأجابهم، وبعد أخذ ورد وسؤال وجواب واستفهام وفهم وبيان آمنوا به وذهبوا مسلمين، وأرسل معهم من يعلمهم شرائط الإسلام وأحكامه قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليها 2 سنين، قبل ذلك 2 سنين، بحيث لم يأتي للمدينة حتى لم يبقى حي ولا درب من أحيائها ودروبها إلا وفيها مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن أجل ذلك سموا الأنصار، نصروا دين الله ونصروا رسول الله وأعطوه العهود والمواثيق على أن ينصروه كما ينصروا حريمهم وأولادهم، وأن يكونوا حربا على العالم معه، سيحاربون الأبيض والأسود، العرب والروم والعجم. بلغ ذلك كفار مكة فازئوا بهم، ولكن كانت النتيجة هم أنفسهم انضموا إليهم وآمنوا إيمانهم وأسلموا إسلامهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فكانوا كذلك. ومعنى كونوا أنصارا أي انصروا دين الله ورسول الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن نصر دين الله ورسول الله والمؤمنين كان نصرا لله، والله ينصره، وقد وعده الله بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر المؤمنين الحق لا أدعياء الإسلام المتعاونين مع الكفر واليهود والمنافقين ومع النصارى وملل الكفر بكل أشكالهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، كما قال يوما عيسى قبل مجيء نبيكم وهو الذي بشر بمجيئه، قال للحواريين لأصحابه من أنصاري إلى الله، من الذي سينصرني منكم؟ وكانوا 12 رجلا من هؤلاء الحواريين، فقال الحواريون نحن أنصار الله، استجابوا لدعوة عيسى، وكانوا معه الحواريين، وفيهم بعض من نافق، كما قد ظهر النفاق كذلك في المدينة، ولكن كشف الله الأولين وكشف الآخرين، وفضحهم وفضح عقائدهم للنبيين الكريمين عيسى بن مريم ونبينا عليه الصلاة والسلام. قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل، صدقت وهو قد أرسل لهم، آمنت طائفة منهم بأن عيسى عبد الله ورسوله، آمنوا بالإنجيل كتابا لله، آمنوا بما جاءهم عيسى من دين وشريعة، وكفر الطائفة، آمن البعض وكفر البعض، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أيدهم، لم يقل نصرهم، لأن عيسى ليس في شريعته الحرب والقتال، وما حدث ممن ادعى النصرانية تلك بدعة ابتدعوها وسفك دم سفكوا، وكان ذلك للشيطان لا لعيسى ولا الإنجيل. هم في الأصل ليسوا بمؤمنين، هم كفروا بالله وأشركوا معه غيره. أيدهم بنصره بالدلائل القاطعات. ومتى كان ذلك؟ بعد مجيء نبينا عليه الصلاة والسلام، فآمن من النصارى جماهير في أرض الشام وفي جيزان وفي اليمن. ومعنى أيدهم، اختلفت الطوائف النصارى على ثلاثة. قالوا واحد، طائفة منهم قالت عيسى هو الله فكفرت، وطائفة قالت هو ابن الله فكفرت، وطائفة قالت بل هو عبد الله ورسوله. بقيت هذه مقهورة مغلوب على أمرها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم وأبغضهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هم هؤلاء الذين قالوا عيسى نبي عبد الله ورسوله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأمته ودولته، وحد كلمتهم، أعلي رايتهم، اسحق أعداءهم، اجعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز من الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. مرحبا.